طبعا نحن مثلنا في الفصول الدراسية الماضية مثلنا للمد اللازم وقسمنا المد اللازم إلى مثقل ومخفف إلى حرفي وكلمي. ويعني نستطيع أن نذكر مثالا مثلا الحاقة. الحاقة هذا مثال للمد اللازم الكلمي المثقل. الآن مثال للمد اللازم الكلمي المخفف ألف لام هذه مثال للمد اللازم الحرفي المثقل. ميم مثال للمد اللازم الحرفي المخفف. طيب أنا يعني أذكر هذا الكلام على السرعة على أساس إن شاء الله تعالى أنكم مستوعبون لهذا الكلام ومنتبهون له. نعم. إذن قال لنا الشيخ فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. ثم شرع إلى القسم الثاني الذي ذكره في أول بيت في هذا الباب عندما قال لنا والمد لازم انتهينا منه وواجب أتى. سيشرع في بيان المد الواجب. فماذا قال فيه؟ قال وواجب يعني هذا المد يقال له مد واجب. متى؟ قال وواجب إن جاء قبل همزة يعني إذا جاء حرف المد قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة إذن المد الواجب أو المد الواجب المتصل هو المد الذي يأتي فيه حرف المد بعده همزة في كلمة واحدة. هذا المد حبتي في الله كما قلنا في اللازم إن حكمه ستة حركات. المد الواجب عندنا في حكمه يعني حكمان إما التوسط يعني أعطي المد الواجب المتصل أربعة حركات فنعطي المد الواجب أربع حركات هذا هو التوسط. أما الإشباع فنعطي المد الواجب المتصل نعطيه خمسة حركة كما مثلا والسماء بنيناها فهذا هو التوسط وهذا هو الإشباع. التوسط أن تعطيه أربعة حركات والإشباع أن تعطيه خمسة حركة. وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة. ثم يأتي القسم الثالث من تقسيم ابن الجزر رحمه الله وهو المتن الذي نشرحه. يقول ابن الجزر عن القسم الثالث بعد القسمين اللذين ذكرهما فيما مضى وهما المد اللازم والمد الواجب المتصل إذا به يعرج على القسم الثالث وهو وجائز إذا أتى منفصلا. انظر وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. جاء في المد الجائز وذكر فيه نوعان من المد. ذكر فيه المد المنفصل وذكر فيه المد العارض للسكون. بناء على ماذا؟ بناء على أن من المد المنفصل والمد العارض للسكون يجوز فيه ثلاثة أوجه القصر والتوسط والإشباع. فلما كان كل من المد المنفصل والمد السكون يجوز فيه القصر والتوسط والإشباع سماهم مدا جائزا. قال لنا وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. طيب المد المنفصل هو عبارة عن مجيء حرف المد وبعده همزة في كلمتين. حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. ما أنزلنا تقول ما أنزلنا هذا القصر. ما أنزلنا هذا التوسط. ما أنزلنا هذا الإشباع. هذا بالنسبة لمن أدل فصل وهو قوله في المد وجائز إذا أتى منفصلا. طيب قال أو عرض وقفا مسجلا.